والله هو الأصفق الوائي وربي منزل إني أصل بلائي وربي منزه، إني أصل ما حل بي وربي منزه. Oh, Yeah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل الأمة بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة بالستر والقبول ولكل من يعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بهذا ينتهي حفل الليلة السرية لعائلة الهملمية واحتفال بذكرى ميلاد الهادي الأشير صلوات ربي وسلامه عليه والإنشاد الثاني للشيخ ياسين السهال مع تحيات الله قرون شارع العارف بسؤال هاتف 2-3-2 27-92 شهاد 13-32-35-100-136-2-3-8 من ساحة القبيلة والعائلة الهملامية بالكرم الجديد ونجعل المحافظة تكسر الخامس من شهر ابريل في سنة 13-2000 من الميلاد الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى في سنة 34-400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق اليوم الجمعة. أترككم في رعاية الله وأمانة ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.